تفسير الله تفسير محدود. الأمر الثاني العمل الخروج ببيان خبري. وقد شرحنا ذلك في الاسبوع القادم. وأوضحنا كيف أن العمل الذي شرعه الله عز وجل يزيد الإنسان فوائد عظيمة من أهمها أن هذا العمل يحصل الخير من رعيناته ومن أفراده ومن مكاسبه. وتحدثنا عن الأعمال وضربنا أمثلة للأعمال الصالحة وكيف أن لها تأثيرا كبيرا على الناس. الأمر الثالث الحال علم وعمل وحال. وقلنا إن المقصود بالحال واسطة بين العلم والعمل. أمر اعتبارك لا هو بعلم مجرد ولا هو عمل ناتج ولكنه حال كبير. وفكرنا الحال بثلاث فتوات فهو أولا الإسلام من ذكر الله عز وجل لسانا وقلبا. ثانيا كلام أكل المحرمات التي حرمها الله عز وجل عليه. ثالثا مجالسة الصالحين ومصاحبتهم. وذكرنا الحمد لله وأوضحنا أثر الذكر على القلب. وقلنا إن الإنسان في ذلك الأمر لا يستطيع أن يذكر الله بقلبه مباشرة، فسبيل هذا الإنسان أن يذكر الله بالسائل حتى وإن رأى أن قلبه في بعض الأحيان غاضب. نستوي على ذكر الله عز وجل باللسان، فبعد فترة قليلة أو قصيرة من الزمن سيتحول ذكر لسانه إلى ذكر قليل بلا سبب. وإذا أصبح القلب فاجرا فقد بدأت حياة القلب. تحدثنا عن ذلك في الأسبوع الفائت، ثم تكلمنا عن طرف من الثواب الثاني الذي يدخل تحت ما نسميه الحال، ألا وهو اجتناب المحرمات، اجتناب بعض المحرمات. ونواصل حديثنا في هذا الموضوع اليوم، وسوف نكمل شرح هذا الحديث ان شاء الله عز وجل. اكل الحرام طبعا من المحرمات، وربما كان من الكبائر ان تاكل مال غيره او ان تاكل مالا من غير سبيل الشرعي الذي شرعه الله عز وجل، وان اجلته سنا من قائمه الله. هذا يسمى اكلا بالمال الحرام. فاذا ما اخذت طعاما او مالا او سيطرت على شيء من متاع ليس ممن يملكه احد غيرك من الله بدون اذن منه فهذا محرم، حتى وان كان لقمه صغيره، حتى وان كان شيئا كافيا في نظر بعض الناس. ان لم يعلم لك صاحب المال ان تطعم هذه اللقمه او ان تشرب من تلك الشربه أو أن تشمل مكانا يملكه هو بجلوس أو وقوف عليه، فأنت مرتكب متحرم من المحرمات. كذلك كل مال دخل حكمك بمعاملة غير شرعية، حتى وإن كان بالرضا صاحب المال، مثلا عن طريق الربا، عن طريق مبالاة باطلة، فذلك هذا يعد من حكم المال الحرام. اضرب مثلا يعني يشرط مثلا ما اكثر المعاملات المحرمه التي تشد من الظاهر من الطرفين، ولكن الباري سبحانه وتعالى لم يرضى عن هذه المعامله، فما قيمه من الطرفين عند الناس؟ مثلا أن أبيعك متاعا غير موجود ولا أدفع لك ثمنه فلا الثمن الجملة لا العقل ولا المثمن أن المكان ينفذ. هذا البيت سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الثاني والثاني، أي بيع الثاني والثاني، بيع باطل ولا نعلم كلاهما لذلك. أن أقول لك بعتك دارا تفتوها شيك وشيك ولكن الدار غير موجودة، أعطني مثلا رسولا للموجودة أيضا الآن تم الاتفاق على هذا العقد، لا الدار استلمها المشتري ولا الثمن استلمه البائع، ما حكم هذا البيع؟ بيع باطل ونقل المال بناء عليه فقط، هذا لا ربا وليس فيه خط ولا نهب ولا سرقه، ولكنه مع ذلك عمل محرم. اذا اسلم المؤذن يوم الجمعه بصلاه الظهر فكل مجايات تتم في هذه الشوارع بدكان او على ناصيه قريب او في اي مكان في اي وسيله، كل بيع وشراء يتم بعد دخول وقت ظهر يوم الجمعه فهو بيع محرم اتفاقا عند جميع العلماء، وباطلا عند بعض مدارس الامه. ما كنا ان الله على كل محرم، فانظر كم تجد من معاملات وبيوع وشراء على ناصية الطرق شوارع في الكانتين المفتوحة بعد أذان الظهر من يوم الجمعة، والناس مما تعود على هذه الظاهرة لم يعودوا يشعرون بأن هذه المعاملة أدى ما يكون بفرق مال الناس، أدى ما يكون بالنهي الذي يترتب على ذلك، يترتب أنني إذا اشتريت بضاعة بعد أن أذن المؤذن بصلاة الجمعة من يوم الجمعة، إذا اشتريت هذه البضاعة فاستعمالي لهذه البضاعة محرم، وهذا التعامل أيضا محرم، سواء قلنا إن العقد قضائيا صحيح أو قلنا إنه كافر، هذا الشيء غير الحرمة وعدم الحرمة. ويدل ذلك كما تعلمون جميعا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا نص واضح لا يقبل التأويل ولا يقبل التحويل بشكل من الأشكال. هذا نموذج من الأموال المحرمة التي قد تدخل الجنة، وأما استقطاع الصور فشيء يطول أمره، استقطاع العقود الباطل، استقطاع المعاملات المحرمة، استقطاع صور الغش، استقطاع صور التلاعب بالعقود أمر يطول، وكلكم تعلمون صورا كثيرة منه. كلكم نعلم اي محاوله لاظهار البضاعه على غير حقيقتها كثير لادخال المال الى الجنب من نافله محرمه، اي محاوله لرجع الفائت كما يقول العلماء، اي ان يقول البائع للمشتري هذه البضاعه وقفت علي بكذا وانا لا اربح الا كذا، وهو يكذب وقفت عليه باقل من ذلك وهو يربح اكثر من ذلك، المشتري صدق ووثق بكلامه فاشترى، هذا شيء محرم ويترتب عليه ان المشتري يملك حق خيار الرجوع الى احد. ما أكثر الصور التي تعلمونها ونعلمها التي تدخل في هذا الباب؟ أريد أن أصل إلى جاء جبتة القول في هذا الصدر. ماذا جبتة القول؟ هذا المال الذي جمعته في بيتي نتيجة هذه المعاملات يتحول إلى طعام آكله. ما شأن هذا الطعام؟ هذا الطعام ينزل إلى القلب حتى ما تنزل الظلمات. ما ليس من صفة سوداء يصطدم بها القلب كله. هذا الطعام المحرم يتحول في كيان الإنسان إلى ما يشبه الصفائح الكثيرة القوية تتغلب بها القلب فيقف ثم لا يزال يقف. وعندئذ تطوف الكلمة من كلام الله عز وجل حول هذا القلب فلا تدخل. ويطوف الحديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حول هذا القلب ولكنه لا يستطيع ان ينقر هذا الشيء المصفح هذا الراس فلا تدخل. تطوف الموعظه حول هذا القلب ثم تنحدر عنه فلا تدخل. وهذه نتيجة من نتائج أكل المال الحرام. وأكل المال الحرام جاء عن الطريق الذي أسدتكم عنه. يتحول المال الحرام إلى منزل تسكنه في كل لحظة تسكن في هذا المنزل فإن ظلاما ينظر منه يتسلل إلى جراح قلبه. ما هي الظاهرة التي نستطيع أن نفيدها ونجردها ونصف بها جميعا؟ هي ظاهرة هذه القسوة. وكل ما يشعر ولكن القسوة تتفرق. فإنسانا خسر قلبه قسوة شديدة جدا حتى لم يبقى في جانب من هذا القلب فتحة يستفيد منها هذا القلب الذي يتحرك. وإنسان خطى قلبه أقل لسان وإنسان كان في قطرة أقل أيضا بنسبة ما يتعرض له من أكل المال الحرام وبالنسبة للقدر الذي يجنيه من المعاملات المحرمة على اختلاف مقدار المعاملات المحرمة كما قلت لكم. ولكننا جميعا معاني قاسي مستاسي من هذه القصة. لكن بدون ما يشعر لماذا؟ لأنه كما يقول المثل العربي استوى الماء والمشرب. ما في القصوة إذا امتدت لا تعرف لا تستطيع أن تعلم هذا القصة وبغضها تتميز الأسباب. لو كنت تعبت ذات اليوم برقة الحي ولو كنت شعرت ذات يوم كيف ان القلب اذا حي اصبح كجهاز حساس للغايه الفكره تحركه والموعظه تؤدبه والتامين تقيمه ثم جاءت القدره بعد ذلك لا تشعر بهذا الانسان وتشعر بظلم وكرب شديدين تتمنى لو ان الحياه فأقطعت منك ولا تستمر هذه الخطوة في قلبك. لكن الإنسان الذي صحى على الدنيا وقلبه هكذا صحى على الدنيا وقلبه مظلم وقلبه خاطئ كيف يمكن أن يبقى خطورة خطوة في القلب وهو لم يشعر بعد بلذة رقة القلب لم يشعر بعد بلذة القلب عندما يكون حيا فاضلا بذكر الله عز وجل. فهذا بعض من حسن اكل المال الحرام عليكم اذا كان هذا الامر واضحا كما اقول لكم. فتعالوا نقارن بين هذا الكلام وواقعنا لكم وتعالوا ننظر الى الاموال التي تصدر في بيوتنا وإلى الطعام الذي تذكرته أسواقه وإلى المعاملات التي نتعامل فيها في أسواقنا. نسبة كم في المئة من هذه الأموال ومن هذه المعاملات تعتبر في مجموعها مثل مال الحلال؟ لا أستطيع أن أجزم بأنها تملك 10% من الحلال. أنا لا أرجو عن كلام كتبته منذ ربع أسابيع أن هنالك مال مشهور. نعم، إذا ما عم المال الحلال حرام بين الحلال والحرام، فهذا المال أصبح مالا مشهورا. يجوز لك أن تأخذ منه بمقدارك تبذل من مجتمع خدمات وأعمال مقرها الإسلام. اشتغلت وكذبت وعرفت بعمل إنساني إسلامي سليم، وقال العرف العام إن أجرتك على هذا في الشهر 1000 ريال حتى أقل، لك أن تأخذ هذه 1000 من هذه الخطوة، ولكن ليس الأمر وقف عند هذا الحد. كنا عندئذ نعد أنفسنا من المقربين، ولكن الأمر لم يقف عند هذا الحد. الربا في المعاملات الصافية لا تأتيها بأموال مسكرة، ولكنها تأتيها بأموال محرمة. وما أكثر التجار الذين يحجون قبل الحاجين إلى بيت الله الحرام، والذين يتحدثون أكثر من أي إنسان عارف عن أحاديث رسول الله وعن سيرة رسول الله وعن القرآن وما إلى ذلك، فإذا لاحت لهم معاملة تجرهم عن كثيرة تأتيهم عن طريق المحرم أغمضوا العين وتأولوا واتخذوا المحرمات ولم يغادروا إطلاقا. نحن لا نتحدث عن المال المذكور، المال المذكور أمر شاطر، وإذا ضاق الأمر اتسع، ولكننا نتحدث عن الملاك الأقل عن الرشوة، نتحدث عن المعاملات الباطلة، نتحدث عن الربا، نتحدث عن الغصب، نتحدث عن ما لا يمكن أن يقبل أي رجل من الأمور في ميزان شرع الله سبحانه وتعالى. هذه الأطعمة التي نقامها هي التي خطت قلوبنا، ولو لولا ذلك لكانت آية واحدة من كتاب الله عز وجل بدونها، وبدون تفسير كثير الرشد في أن يستنقذ الإنسان من حالة لها، وبأن تمتلكه من سجون جاهلية وتنقله إلى قاعدة الإسلام. لكن هذا لا يكفي. ما السبب؟ السبب أن قلوبنا غلظت كما حدثتم، وإلا سلفت فإن عمر بن الخطاب فضل جد من الناس المؤمنين بالله اليوم مجد. عمر آمن، عمر آمن كما آمن، وأسلم كما أسلم، والعقيدة في العقل قبل إرادتك لا تنكر، لكنها حين تزداد من قلب العوام إلى المنفر. لماذا يقف عمر فيقرأ في صلاته هذه الآية؟ إن عذاب ربك لواقع ما له من واقع، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. يقرأ عمر هذه الآيات فيكون صريعا في محرابه، ولا يستطيع أن يسلم صلاته، فينقل من المسجد إلى البيت، ويعرض عمر على أعقاب ذلك بضعة أيام. منطق، لماذا كلكم سمعتم هذه الآية وأنا جاوبتها عليكم؟ لم يكن واحد منا بشيء من هذا، لا اهتز القلب ولا وجه ولا سالت عقرة من عين. لماذا؟ كلنا مسلمون كما آمن سيدنا عمر، ولكن الفرق أن ذلك القلب كان طاهرا نقيا لم تدنسه لحمة من مال الحرام، لم تدنسه الشهوات والهوى. أما قلوبنا نحن فقد رأى عليها ما نرتكبه من المحرمات فأصبح الآيات التي نسمعها من كلام الله عز وجل والتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمضي ليلة كاملة وهو يكرر آية واحدة منها مثل قوله عز وجل فاتقن كما أمرت ومن كان معك يكرمها لا يستطيع أن يتجاوزها إلا الجميع بينما نحن نقرأها فلا تصاب قلوبنا لا بغشية ولا بأي شيء لماذا؟ لأننا ربينا إلى الحرام مكننا حرام وملكنا حرام وربينا بالحرام فأنى يستجاب لنا وهذا هو السر في أننا ندعو وندعو وندعو ثم لا نجد استجابة ويكاد أحدنا يستجيب الأدب ويقول يا رب كيف نقول في نقطة الإسلام وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وأنا أدعوك فلا تستجيبوني السبب أننا ندعو ولكن شرطا من أهم ظروف الدعوة غير الدعوة شرط استجابة الله لدعوة أن لا تخرج الدعوة من هذا الكرم فقط من فراغ هذا الكرم وإنما ينبغي أن تخرج الدعوة من ظهور القلب متى تخرج الدعوة من ظهور القلب؟ إذا كان هذا القلب مقبلا بهذا وإذا كان متفاعلا معه ومتى يكون القلب متفاعلا مع سكان في منازعة الخارج عندما يكون القلب نقيا عن الأدراك عندما يكون القلب غير مصفح بالرأي الذي تحدث عنه البيان الجلال ولكن عندما يكون هذا القلب مصفحا فعندما يكون هذا القلب مغلق النوافذ أجمع فإن الدعوة التي تستطر عندئذ إنما تستطر من هذا المكان دون أن خرج فيها ودور إلى الخلف الخطاب والله لا ينظر إلى قوتكم ولا إلى أسبابكم أي ولا إلى الأسئلة التي تتحرك في أفواهكم ولكن ينظر إلى قلوبكم لماذا كان الدعوة المظلومة مستجابة؟ لماذا؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر لنا فنقول اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله بذلك هكذا أصر معاذ عندما ذهب إلى اليمن اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب شرطة وعلى الغمام يقول الله سبحانه وتعالى إن أقسمت لأنصرنك ولو بعده يخاطب هذا المظلوم الجاهل لماذا؟ لأن المظلوم الذي ينادي الله عز وجل يطلب من الله أن يرفع كلمته يدعو من القلب يدعو من قلب يدعو إلى هذه الوليمة التي يدعوها فعند إذا أصاب الإنسان مظلما وكان مظلوما في ميزان الشرع وفي ميزان حكم الإلهي فدعا وتوجه بقلب مؤمن بالله إلى الله عز وجل فلا بد أن تستجاب له دعوته قال العلماء حتى ولو كان حتى ولو كان بعيدا عن الله عز وجل لأن هذا الإنسان مطلوب لأن الله عاجز وما دام قد سرق باب الله فلا بد أن يستجيب له لكن ولو بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر ولكنكم قوم تستعجلون أي إن الله يستجيب ولكن ما يبقى للإنسان أن يستجيب إن الله يستجيب من عجل ما لم يعجل ويقول لقد دعوت فلكي قدر خلفا والمهم من هذا أخذك النظر إلى أن الإنسان المظلوم لا يشعر إلا بقدره يكن ينزل مثلك بغلامته التي يدعوك حيث تدرسه ولو انك عندما تدعو لنفسك في سبل دينك ولو انك عندما تدعو لنفسك في سبلك التي تقربك الى الله عز وجل كنت تتحلى بالصدق ذاته وكان قلبك يستشعر الثوره ذاتها واستجاب الله ولم يستشعر قلبك في هذا الشعور ولم يحلم ولم يستيقظ إلا إذا كان حياً وكان بعيداً عن هذه الأمور التي تحرم. فأكل المال الحرام من أخطر الأسباب التي تحجب القلب عن الله عز وجل. يا أيها الناس، أضيفوا مطعمكم قدر استطاعتكم، أضيفوا لحمكم قدر استطاعتكم، فإن الثم أيام ثم يلحقه التهيب ويلحقه الإنسان بخبرته العلمية المادية المحسوسة على الحد السيكولوجية، وثم الآخر لا يستطيع الطبيب أن يتبين ولا يستطيع التحليل أن يوضح، ولكنه والله يكون ورب ثم حدث في القلب فكان حدثه أخطر من ذاك الذي يقتل الجسد. ولكننا لا نشعر شيء، لا نشعر شيء. وحياة الإنسان حياتين، حياة محصورة في هذا العلم الذي نرى هو الذي نحيطه، وحياة أخطر وأوسع وأهم تلك الروح التي جعلها الله عز وجل كما يشاء وكما لا يشاء وكما لا نعلم نحن، متصلة بكل ذرة من ذرات هذا. فالعناية بالروح أهم الكثير من العناية بالجسد، والروح هو الجسر الذي يوصلنا بالله سبحانه وتعالى. الدواء الثالث، أول الثاني الثاني الثاني ورا الإسلام، الدواء الثالث مطالبة مصاحبة الصالحين، مجالسة الصالحين تتضمن دواء غير منظور ولا يفهم فيه كثير من الناس، ولكن هذه المجالسة تفهم القلب كما يطهر الماء الطاهر الزلال البناء من السماء. كيف ذلك؟ قال العلماء ان الصالحين المخلصين من عباد الله عز وجل قلوبهم مكان لتجليات الله سبحانه وتعالى، قلوب هؤلاء الصالحين مكان لتجليات الله عز وجل. فإذا جالستهم الصالحين وتقربت إليهم فأحبوك، أحبك هؤلاء الصالحون، فمعنى ذلك أنك تستقر في قلوبهم. فإذا تجلى الله عز وجل على قلوب هؤلاء الصالحين وأنت في زاوية من هذه القلوب فقد وصلتك تجليات الله سبحانه وتعالى بهذا السبيل وأنت لا تشعر. سبيل آخر، الصالحون من عباد الله عز وجل لهم إشراقات على وجوههم غير التي يصفها العلماء في شعرهم وفي نفس بلدهم، غير التي يتصورها الإنسان في عين نظرته الحسي، هنالك إشراق آخر، إشراق آخر لا يستطيع أن يصفه البيان ولكنه موجود. فإذا نظرت بعينك إلى وجه هذا الإنسان الصالح من عباد الله عز وجل فإن إشراق وجهه يتسلل بلا قيد، فيحقق قلبك الناس ويهيئ سؤالك الغاز. طبعا هذا بعد ذكر الله وبعد تجمل حتى المحرمات جواب الثالث، ليس مجاهدة الصالحين حيث ماذا تجد مجاهدة الصالحين فاشرة. إذا بعض الشرع خلق في المعاملات المحرمة ونسي الله ونسي الدين في جنب المال، ثم هو يجعل من نفسه في كل يوم ساعة يجلس مع بعض الخارجين وهم ضروريين، ماذا تفيد نظرته إلى هؤلاء الصالحين إذا كان هو يريد شيئا من الماء الزلال على هذا الإناء ثم يريق فوق ذلك الماء شيئا من الملاك فيهما يجب الآخر. مهما أردت من الماء فإن الماء يتهجر مع هذا الشيء الآخر الذي يلحقه والذي يسكت. أقول ما نحاول ان نتجنب المحرمات ونسال الله عز وجل ومن ذلك الصالح. من الأدلة الكثيرة على هذا المعنى الذي نقوله لكم المعنى الكثير، لماذا فضل الصحابة على بقية المسلمين؟ يوجد في التابعين حجاج سكان ضرب التاريخ بهم المثل، وما يصدق أقل صحابي ثبتت له الصحبة مع رسول الله حصل لله، لأن هؤلاء الصحابة امتازوا بمزية لم يصل إليها عباد التابعين ولا من بعدهم، لا بقومه لا بالليالي التي تهجدوا فيها ولا بأي فكر ولا بقطاع. ما هو رؤيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالصحابي طبعا بعد إسلامه وبعد إيمانه بالله فرقى للحدود بينه وبين الله عز وجل، فإذا جاء من إلى رسول الله ونظر في عين رأسه إلى خير خلقه وإلى أحب عباد الله إلى الله وإلى ذاك الذي قال له الله عز وجل فإنك بأعينه، فإنك بأعينه إذا نظر في وجهه أتتصور أنزل قد نظرته هذه إلى القلب بشكل طبيعي تماما كما انظر الى السياره او كما انظر الى ابي او ضميره؟ صحيح، بعد ايمانك بالله وبعد ايمانك بان هذا رسول الله وبعد ايمانك بان هذا احب عباد الله الى الله، عندئذ اذا نظرت اليه فان سرا عجيبا ينعكس من نظرتك اليه الى قلبك في هذا الكلام فقط العقل. تقول ان ابا جهل راى رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا فماذا اكثر؟ اقول لك كما قال العلماء ان ابا جهل لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه راى يقينا في هذا الكفر، اي انه كان عندما ينظر الى رسول الله لم يكن ينظر اليه بعلم انسان امن بالله ووحده وعلم ان هذا رسوله، كان ينظر اليه بعلم يقول له هذا ابن ابي كبح ذلك الرجل الخطير كبح ابن التعبير الذي اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه النظره في هذه الدنيا كانت تزيد هذه الناظره بعدا عن الله، ولكن الذي امن بالله وامن بوحدانيته وآمن برسالة المسلمين كثيرا محمد عليه الصلاة والسلام فنظر إليه كان لا يغمض عينه على تلك النظرة إلا وقد أصبح قلبه كذبا. وقلت لكم مرة قصة مبارك، مبارك كان رجلا إلا أن فتحت ولما فتحت مكة ودخل الناس أقوال المسلمين الله اختبأ خضاره لما يرى الرسول ويبدو نفسه، ورأى رسول الله ذات يوم خارجا من بيته يريد الطواف فأطرح واختبأ له خلف ركن من أركان الليل ينتظر مجيئه ويقتله. لم ينظر بعد طوالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النظرة التي تأتي بعد الإيمان بالرسول، ولكنه نظر إليه كما قلت لكم على قراءة نظرة أبي جهل وأبي جهل الحاكم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ يطوف بالبيت ورأى جل قبالة يذهب ويجيء وألهمه الله على موعد أنه يطوف بالبيت، فالرسول طبيعة الحال وضع البيت وقبل ان يصل اليه فناداه قال افضاله؟ قال نعم. قال ماذا تصنع؟ قال لا شيء اذكر الله. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا اليه ووضع يده الشريفه على قلب افضاله وقال استغفر لنا يا رسول الله. نظر إليه قبالة نظرة جديدة، نظرة غير النظرات السابقة. يقول قبالة فوالله ما كان رجلا اكثر الى يهدي فوق ظهر الارض منه عليه الصلاه والسلام، فلم يرفع يده عن قلبي الا وهو احب رجلا الي على وجهه. في هذه النظرة فرق ما بين النظرتين، في نظرة كان مترجمها أنه كاذب وأنه يكون ابن أبي السكة وأنه كذا فيزداد قلبه ثوابا وظلما بسبب هذه الحروب، وفي نظرة أخرى أعقد في الإيمان تحمل الأمر على النفوس تماما من مشاعر السكة، وهو الذي رجع بعد ذلك يستغفر الله وفصل كانت له خبيثة يختلف إليها ويسد إليها صحيح، فطريقه من بيتنا رأته على سبيل الصدفة فدعته إلى منزلها حتى العادة، ولكنه تحول عنها وهو يقول قالت هلم إلى الحديث، فقلت لا يأبى علي الله والإسلام لما رأيت محمدا وصحابه في الفتح يوم تكسر الأصنام، فرأيت دين الله أبقى واضعا والشرك مرض وجهه الإضلال، وتركها وتاب إلى الله توبة ماذا؟ أي فلسفة الكلام؟ أي محاضرة إلى أي محاضرة أخرى؟ إنها بعد الإيمان العقل بالله عز وجل وبعد القرار بالإيمان إنها النظرة إلى أحب عبد من عباد الله إلى الله عز وجل كفر الصحابة. فرق ما بين التابعين والصحابة إذا معنى ذلك على حسب فهم مسلم أن النظرة إلى الصالحين تبين بدءا من أعظم صالح على وجه الأرض وهو سيد الصالحين وسيد الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام، فقلت لو أنك نظرت إلى أبي بكر لدخل في قلبك كثير من سر الإيمان في قلبك، لو أنك نظرت إلى عمر رضي الله عنه لدخل في قلبك سرا من إشراق الإيمان الذي يتلألأ به وجه عمر رضي الله عنه، وهكذا حسب نسبة الصلاة يكون تأثير رؤية هذا الإنسان على قلب الرأس. هذا هو دليل من الأدلة على أن مجالسة الصالحين بمقدار ما أن مجالسة الآخرين قوي، فإذا كان هناك إخوة لنا يذكرون أنهم يعيشون أو يعانون من انتقام شخصي بين العقل وبين العواطف، الأخوة تؤمن مسلم مقتنع ولكن القلب لا يطالع، القلب شرك، القلب مثل دابة هائجة لم تروق، ماذا أصنع؟ ما أكثر من يرسل هذه من شبابنا وإخواننا الذين يؤمنون بالله الإيمان العقلي هم في السواري ما هم من هؤلاء الناس، ما الجواب؟ الجواب إلى جانب أن تروي لسانك على شيء من ذكر الله وتلاوة القرآن أعظم لون من ألوان ذكر الله لا يذكر، وانقطع عن مجالسة التلفزيون والفاسدين والمالكين، النظرة إلى الفاسد والمالك والملحد والكافر تفتح بابا من السلام إلى القلب، يمتد من هذا الإنسان إلى قلبك حكوم من الظلام يتسلل إليه صلاة كثير من الثلاثة، النظرة إلى الملحد مجالسته ومحادثته ومماثلته وهكذا تمد إلى قلبك غاشية من الظلام لا تدرك بها إلا، وبالعكس مجالسة الصالحين انقطع عن أصدقائك السيئين ثم اختر لنفسك أصدقاء صالحين مستقيمين تتوسل فيهم الصلاح والتقوى واجلس معهم وانظر إليهم ثم انظر كيف يكون حالك بعد ذلك، هنالك دواء يجد فيه الفرد ولكن هنالك دواء آخر لا يجد فيه الفرد يركب في الروح مباشرة، هذا أمر ينبغي أن نعلمه جميعا، ثم إني تكون هذا الجواب من جواب الحالة المستحيل على الخارج وضروره بتلك القدمية أشار إلى الإنسان العلم هل القحاجة الدورية هل صيامة النفسية في جوته يقول الأخ يا سلام يا رب صلاة الآن وصلاة الخاص ما أنفجها بك لا ينفجي ما بجتك بجوك هذا علم من سبيل الله لكي تتعامل بالله على استقامتك من أجل الصلوات الخاص ومن أجل الابتزاز من الواجبات وصف المحرمات فانت فرصة لغاية الشائقة ولو في الشهرين مرة أو إذا أمكنت الأسبوع يبقى إذا أمكنت الأسبوع مرتين حتى تنكاش حمد لله للفقة أن تكون في نوت الليل ولا في مرعى لعبها بعد الإخراج المرضي قم وليكن في الخطف الثاني من الليل إلى وقت الكفر قم فأكل للمهور وقد سلم يد الله عز وجل وضع يدا على وإياك أن تقول أنا بعيد عن النار وأنا مرتكب غارق في المعاصي شلون تقول يا رب لن يقبلن الله عز وجل شوف نفسك تجرأ إلى أعتاب الله وأنت تحمل آثارك من الذنوب وأنت تحمل أوزارك وتكفى إلى الله بضعفك هذا وذلك هذا وعزك هذا ركعتين تصلينها في صوت الليل كلما سنحت لك كلما أمكنك ذلك شرك فلسوف تجد أن هذه الركعتين قد غرست في قلبك روحا وريحانا لا للمصر إطلاقا ولسوف ترى أن مناجاة ربك آيتين من كلامك في ذلك الوقت يمتع عقلك باليقين ويبطع قلبك بالهدى وبالشعور الذي لم تكن تشعره ولم تشعره لا من كلام العلماء ولا من كلام الفصحاء ولا من كلام الخطباء ولا من شيء من الناس اطلاقا ذلك لانك عندما تقول في صلاتك اياك نعبد واياك نستعين لست انت فقط الذي تقول هذا الكلام هنالك اله يقوم وهنالك اله ينظر إليك بعين الرحمة والإحسان وإذا نظر الله إليك بعين الرحمة فقد انتهى كل شيء وبدأ الصلح بينك وبينه وهذا الثواب تدريجا في تلك الأدلية التي تحدثنا عنها لحد الإصلاح الخير فإذا صلح القلب فلحت الأعضاء بالصلاة ولم تصلح الأعضاء قال ما كان القلب باسيا ولكن أحسن بس بعد هذا بالكلمة إذا طلع القلب ليس معنى ذلك أن نطمئن فنترك الواجبات ونترك الأوامر المفروض صلاة أن تصطلح صلاة صلاة ولا عبادة فإن خطر في ذلك هذا الخطر كتبت له هذا خاطر يحفظه التنازل الذين أحضروا حالا من الملاحدة والشفاء باسم التطلق حالا وباسم ما جاءوا من الابتعاد والحراق حالا آخر فإنسا يقول أنا بكم يصلي وراه بضع حتى يطلع المقال ويصف ماذا ما قلت من الأجران تجيب مثل ما عاد يصلي ما عاد بك الواجبة وكتر المحرمة كما كما يقول الخمسة وقطع التفريق عدم وعدم لو كان قلبه يجبا لدفعه قلبه الى نبيب من العباد يقرب قلبك لا مال واموالها انها تسقط في قلبك الحصر والنجارة وتدفعك دفعة الى نبيب من الاقبال على الله لكن ما فيها نفر الصدق من الواصل هذا هو رب المظاهر بالتكبر للتكبر نظر المظاهر ما يدخل وتوقف حيا فإن الذي يرى في دعاء كثير من الناس العبرة للقلب تقول لي أخي تعالى للقلب إنك أنا والله القلب ما أصدر إليه لكن أنا أجد أو أشعر أن قلبي لا يمكن أن يكون لك أحد فهو يعتبر عن حياته أن يقول لا لأن قلبه طيب وقلوبنا سليمة كما كنت الحمد لله رب العالمين.